يا رب صل على النبي محمد خير الأنام الشافع المتشفع. يا رب صل على النبي محمد خير الأنام الشافع المتشفع. نعزك مناجد ولا غير ولا على وطويل والبال ثم الاجر وجنح الى ربع الحبيب محمد. فلا ان ذاك الربع من ذي الاربع. يا رب صل على النبي محمد خير الانام الشافع المتشفع. ربع النبي خير الورى حامل ندم هادي لنا من شافع المتشفع. ربع السماء فوق السماوات العلى والفرش والعرش العظيم الأرفع. يا رب صل شفع. ربع له الغدر المعظم شأنه وسناه أزنى من جميع المربع. ربع به طه الحبيب المصطفى المجتبى المختار خير الركع. يا رب صل شفع. ستر الإله وعين مظهر قدره الواحد الفرد الجليل المنزل ميم المظاهر والمجال والمنى حاء الحياة ورحمة المتطلع. يا رب صل على متشفع. مجل المفاخر والمعالي والمدامة من ميم ثاني العظيم المرفع. أكرم به من سيد زاد الورى بالتالي منه على الدوام الأجمع. يا رب صل على النبي محمد خير الأنام الشافع المتشفع. أعظم به وبغدره وبشأوه وبشأنه شأن العظيم المرجع. شأن الشؤون وشأن من هو واحد أعظم به من مفرد ومجمع. يا رب صل على النبي محمد خير الأنام الشافع المتشفع. شأن تفقد بالكمالات التي لم يحصها عد الحصاة التبع. شأن به كل شؤون تعاظمت وتفاخرت في كل واد بلغع. يا رب صل على النبي محمد خير الأنام الشافع وتشبه شأن سماع سم يا رباب السماء وعلى علي العلو العلي الأرفع يا من له الشأن الذي لم يدره أحد سوى الرب الجليل فكن معي يا رب صل على النبي محمد خير الأنا للشعب وتشبه قوسا وغيسا عاجلا ومؤجلا يحيى به ميت العليم الموجع وسحائبا من فيض رحمتك التي عم الجميع العالمين فأسرعي يا رب صل على النبي ونهض بعلم الذي غداه فيه المعاصي والغفار الفلغري وذلك طريقا في بحار ساته قسى منه صباحه في المرتع يا رب صل على النبي يا سيد الرسل الكرام بقارتي شعوى وناجدة مسرعين وممنعين العبد عبدك والولي وليبكم أيضيع ولكم فغير مضيعين يا رب صل على النبي متشفع حاشا لمجدك ان يضيع وان تذوق طول وفضل واسع فتبرعي ان لم تغيثني من لكربي غيركم ما لي سوى الجاه العظيم لا اسعي يا رب صل على النبي محمد خير الانام الشامل متشفع ان لم تغيثني من لكربي غيركم ما لي سوى الجاه العظيم ما لي سوى باب الحبيب محمد باب به الرجوى ولا بالمغرع يا رب صل على النبي محمد خير الانام الشعب متشفع يا رب صل عليه ما سلت الصبا او لا حبارقه بين غير وطويل عين وعلى الصحاب واله ما انشدت دع ذكرنا اجل والغير والاعلى